يقول لو اطلعت أيها المخاطب وأيها المستمع ويا أيها القارئ، لو اطلعت على هؤلاء، لو اطلعت على هؤلاء لم تلأ قلبك رعبا ووليت منهم فرارا، لوليت منهم فرارا. وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم. كيف بقوا هذه المدة الطويلة لم يعثر عليهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد ألقى الرعب على كل من أراد أن يقدم على هذا الغار أو يقترب منه. كل من أراد أن يقترب ألقى الله سبحانه وتعالى الرعب عليه ففر هاربا، فلذلك حفظهم الله عز وجل ولا حفظهم الله من هذا الأمر. وفي قوله سبحانه وتعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يظن الضال من الجهلة أن هذا يدل على أنهم قد تغيرت أشكالهم مع هذه المدة الطويلة التي مكثوها، كما سيأتينا أنهم مكثوا 3 قرون أي 300 سنة، 300 سنة سنين وازدادوا 9، فيظن الشخص أن أشكالهم قد تغيرت وأن لهم أظفار طويلة وأن لهم شعور طويلة أو نحو ذلك، فهذا الأمر ليس بصحيح. هذا الأمر ما يظنه بعض الظانين الجهلة أن هؤلاء الفتى قد تغيرت أشكالهم مع مدة الزمن، فإن هذا الأمر ليس أمرا صحيحا وليس مبنيا على دليل وعلى حجة وعلى برهان ساطع. بدليل ماذا؟ بدليل أنهم لما استيقظوا وبعثهم الله بعد نومهم تساءلوا بينهم، قال من قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعضهم. فقول بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم هذا دليل على أنهم لم تتغير حالهم، ولو كانت قد تغيرت حالهم لأول ما يتبادرون أي أن يسأل بعضهم بعضا لماذا جرى، ما الذي جرى لك وماذا حصل لك، ما هذا الشعر الطويل وما هذه الألفاظ الطويلة وما هذا الشكل الغريب، وإنما لم ينكر بعضهم على بعض، وإنما تساءلوا في مدة نومهم هل ناموا يوما أو ناموا أقل من يوم، وهذا دليل على أن حالهم لم تتغير.